الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، نورنا بالشرائع والأحكام وفضلنا بالإسلام على سائر الأنام. أحمده سبحانه على فضله الخاص والعام، وأصلي وأسلم على القدوة والإمام، خير من صلى وزكى وحج وقام وجاهد وصام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن على شرعه مستقام. عباد الله، تكمن قوة الأمم في قوة عقيدتها وعمق ثقافتها ووضوح رؤيتها وثبات مرجعيتها وسلامة أفكارها، وإن هذا ينعكس على أفرادها استقامة وصلاحا، وعلى المجتمع خيرا ونماء. وإن الناظر بعين فاحصة إلى واقع الأمة في ناشئتها وأجيالها وشبابها وأبنائها يجد أن الأمة، أي أمة، إنما تبقى على الوجود قائدة إذا كان أجيالها وشبابها للمسؤولية مدركين وبأعباء وواجبات أمتهم قائمين. وإن الأمة اليوم تعاني خللا كبيرا على مستوى المناهج وعلى مستوى التنظير وعلى مستوى المرجعية وعلى مستوى السلوك وعلى مستوى الممارسة والتنزيل للإسلام. وإن شريحة الشباب بالذات تعاني فوضى وتعاني خواء، وكان لهم القابلية للتعاطي مع واردات الثقافة، وخسرت البلاد الإسلامية يوم أن ظنوا أن المناهج والمعارف والثقافات تستورد كالبضائع والسلع. وإننا على أعتاب عام دراسي جديد، مع فرحة عمت أرجاء الأسر الذين أحرز أبناؤهم النتائج المشرفة المتفوقة العالية في امتحانات الشهادة السودانية، وحق لنا أن نتساءل وأن نقف وأن أقول إن دور العلم وإن صروح المعرفة الموجودة في بلادنا وفي سائر البلاد إنها تحوي أغلى ما نملك وأثمن ما عندنا من ثروة، إنها تحتضن أبناءنا وشبابنا وفلذات أكبادنا، إنهم رجال الغد وجيل المستقبل. وباختصار شديد، لو كنت مسؤولا لجعلت أعلى راتب في البلد للمعلم الذي يعلم الأجيال وينشئها، حتى لا ينشغل عن وظيفته التربوية بالكسب المادي، وحتى لا يتحول التعليم إلى استثمار، وحتى لا تطغى الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة. إن من حق كثير من الأبناء الذين عندهم العقول والذين عندهم الفكر لكنهم ما توفرت لهم أموال ليدرسوا في مدارس خاصة، وإن المعلم تحول من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، وحق له، لأن له تبعات ومسؤوليات وأسرة وله ولذلك تحول وكثرت المدارس الخاصة. حق لنا أن نقف بعض الوقفات ونحن على أعتاب عام دراسي جديد، مع تعليق على قضية الشهادة السودانية والنتيجة التي خرجت بها، وقد أسميت هذه الخطبة صناعة النجاح بين شهادتين، بين الشهادة السودانية التي يراها الناس وكل والد يفتخر بولده، وبين شهادة عليا هي القيم والأخلاق والمبادئ والتوحيد والدين. إنك أيها الأب إذا نجح ولدك ورفع رأسك ورفع رأسك عاليا ولم يكن يصلي، والله إنك لفاشل وإنه فاشل، وإن الأمة لفاشلة ولن نجني منه شيئا. إن الآباء كرسوا جهدهم واستفرغوا وسعهم في أن يتعلم أبناؤنا الأكاديميات، وهذا والله طيب. نحن نريد الشباب المستنير المثقف الواعي المدرك المتعلم، نريده، ولكننا نريد المؤمن أولا، نريد التقي أولا. إن النجاح العادي بتحقيق نسبة عالية في امتحانات الشهادة السودانية لا يدل على خير وصلاح أو فساد أو غيره، إنها نتيجة قد يحرزها ضال وقد يحرزها مهتدي، قد يحرزها صالح وقد يحرزها فاسد. ولكن إن التعليم في بلادنا وإن المعارف وإن أصول التعليم وإن أساس المعارف في بلادنا فيها نوع خلل كما سوف نعرف بعد قليل، لكنها صناعة النجاح بين شهادتين، بين شهادة يمكن لكل من اجتهد وجلس أن يحققها حتى ولو لم يكن ذا صلة بالله. إنني أخشى على بلادنا من أجيال ممسوخة الثقافة، من أجيال مبتوتة الصلة بالله جل وعلا، من أجيال لها قابلية لأن تدخل جحر الضب مع الكفار والفجرة ومع الراقصين. وإن الإعلام إذا أراد أن يسائل أول الشهادة أو أولى الشهادة أو العشرة الذين أذيعوا أو المئة، إذا أرادوا أن يسائلونهم، وإن الجرائد والصحف ووسائل الإعلام تجد مادة ثرة عند هؤلاء، كيف حققت النجاح؟ كيف كنت تذاكر؟ إلى غير ذلك. ثم يقولون: ما هي أغنيتك المفضلة؟ ومن هو فنانك المفضل؟ هلال أبي ولا من رخابي؟ ما سألوه عن ما يحفظ من القرآن أو عن ما يحفظ من السيرة أو ما يعرف من الدين والقيم. إن من آثار هذا أن التعليم صار غاية من الغايات. التعليم لم يكن في يوم من الأيام غاية، إنه وسيلة من الوسائل. إن التعليم وسيلة من الوسائل، ولما اتخذ الآباء واتخذت الأسر التعليم غاية ركز بعضهم على التعليم وأهملوا الدين والقيم والأخلاق والتربية والبناء الإيماني والبناء الفكري للشباب، فخرج مسخ من الشباب في ديار المسلمين قد يعرف الهندسة أو يعرف الطب أو يعرف القانون أو يعرف الصناعة، لكنه قد لا يعرف دينه وواجبه تجاه دينه وتجاه ربه ونفسه وأمته ومجتمعه وأسرته. وبالتالي حق لنا أن نقف وقفات. الوقفة الأولى التي أقفها مع التعليم، أقول مع انتشار دور العلم والجامعات وأفواج الخريجين، انظر إلى الأثر، إلى الأثر والثمرة في واقعنا. أين مصانعنا؟ أين معاملنا؟ أين إنتاجنا؟ أين تنميتنا؟ أين الاختراع؟ أين الابتكار؟ مع أفواج الخريجين. إن الحقيقة أن الطلاب يدخلون الجامعات وفق رغبات آبائهم وأمهاتهم وليس وفق مقدراتهم ورغباتهم وتخصصاتهم. إننا بحاجة إلى أن نوجه الأبناء، ليس بالضروري أن يكونوا جميعا أطباء كما يريد الناس. نحن نحتاج إلى الأطباء ونحتاج إلى المعلمين الذين نثق فيهم ونسلمهم أبناءنا وفلذات أكبادنا. نحتاج إلى علماء شرعيين. والله لو كان بيدي لجعلت الذين نجحوا في الشهادة السودانية وأحرزوا الشهادات العليا، أتمنى أن يأتي واحد أول السودان ويدخل كلية شرعية ويقول: أريد أن أدرس القرآن. ولو فعل لنبغ، لأن عنده مقدرات على الاستيعاب، ولا شك أنه دلالة ذكاء ودلالة مقدرة عقلية. لماذا تكون كليات الشريعة وأصول الدين لمن قل نصيبه من النسبة ولمن دخل ولمن لم يجد سبيلا. هل من سبيل لإحداث نهضة متوازنة؟ الخيرية بالنفع أخير الناس أنفعهم، الخيرية في الأمة بالنفع، من كان أنفع الناس ولو عمل في مهنة هامشية كما يقولون عتالي أو ببيع موية أو عامل في سجالة، طالما أنه نفع وقدم نفع فهو خير. ليس بالضروري أن ندفع أبناءنا إلى مجال محدد جميعنا يريد ذلك، كل ميسر لما خلق له. النظرة نظرة مادية، ضل التعليم سبله واختلت موازينه لما كانت النظرة مادية. لماذا تدفع بولدك في كليات الطب والهندسة بالذات؟ لأنها هي التي تحقق عائدا في المستقبل. وأي عائد؟ العائد المادي. إننا نشتكي من ضعف التعليم، من ضعف أثره. ألم يستعذ صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. استعاذ عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع. إن عصرنا لا أقول عصر العلم، ولكنني أقول عصر المعلومات. فرق بين العلم والمعلومات. إن الناس يحملون معلومات كبيرة، ولكن أين أثر هذه المعلومات؟ العلم هو الذي يثمر العمل. إنك تجد قارن وانظر بين عصرين من العصور. عصر كثرت فيه الدور، دور العلم وصروح المعرفة، كثرت فيه البحوث والكتابات وشبكة الإنترنت، وكثرت فيه المعارف، وكثرت فيه الثقافات، وكثرت فيه الكتابات، وكثرت فيه الصحف. قارن بين هذا العصر الذي كثرت فيه العلوم والمعارف، وبين عصر كان فيه قلة متعلمين وندرة في المثقفين، ولكنه سمت فيه الأخلاق ونمت فيه الفضائل ووصلت فيه الأرحام وقيم فيه الإنسان. انظر إلى الفارق بين عصرين. عصر يقوم على مباني ولكنه ينقض على القيم والمعاني، عصر التفسخ الأخلاقي وعصر فقدان الهوية مع كثرة العلوم والمعلومات. نحن نريد علماء، لا نريد حملة معلومات. علماء يعرفون ويدركون ولهم وعي ويعملون لنفع الأمة أولا قبل نفع أنفسهم. كل ميسر لما خلق له. إن من الوقفات المهمة جدا أن ننظر إلى أثر العلوم في على مستويين. المستوى المادي، أين النهضة؟ حتى النهضة المادية، أين النهضة المادية في بلادنا؟ إنك تجد من يتخرج من مجال من المجالات ولكنه قد لا يواكب، وقد لا يستطيع أن يقدم شيء، وقد يدخل في الوظيفة ويكون جزء من منظومة كبيرة متخلفة. أين الإبداع؟ أين الابتكار؟ لماذا يسافر المرضى إلى الأردن وإلى مصر للعلاج؟ ألم يسائل أطباؤنا أنفسهم لماذا يموت كثير من الناس تحت التخدير، لخلل في التخدير؟ أين الخلل؟ أين الخلل فينا؟ هل ألم يدرسوا في جامعات؟ ألم يتخرجوا من كليات؟ أين أثر العلوم والمعارف؟ أين المهندسين الميكانيكيين؟ ماذا فعلوا؟ أهم يطبقون تطبيقات على آلات ميكانيكية ظهرت في الغرب؟ فلو ظهرت آلات جديدة ماذا سوف يفعلون بالعلوم التي تعلموها؟ أين معاملنا؟ أين نهضتنا؟ إن العلوم التي لا تؤثر لا على النهضة المادية ولا على النهضة الأخلاقية والقيمية فتؤثر على أخلاق الناس وعلى سلوكهم، هذا هو العلم الذي عناه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال: وأعوذ بالله من علم لا ينفع. هذا علم لا ينفع. إنك لأن الناس يمجدون العلم لمجرد العلم تجد المتعلم عندهم مرموق، وإن كان من أصحاب الثقافات المشبوهة والمعتقدات الفاسدة، ويقدمونه على كريم مستقيم وإن قل نصيبه من العلوم والمعارف. إنها موازين الناس الخاطئة. الخيرية في أن تكون معطاءة. وأنا أدعو إلى التعلم، وأدعو إلى اختراق السنن، وأدعو إلى التعامل مع المادة، وأدعو إلى السهر، وأدعو إلى التعب، ولكن بفكرة واضحة ورؤية بينة. لأجل ماذا أنت تريد أن تتعلم؟ لأجل ماذا تريد أن تترقى؟ لأجل ماذا تنال الشهادات؟ يا أيها الطالب ويا أيتها الأسرة التي نجح طالبها، نجاح الطالب مبروك، ولكن ليس هذا للتباهي وليس هذا للتفاخر على الناس، إنما هذا لشكر الله جل وعلا ولحمده سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. إن قضية العلوم وإن قضية المعارف من القضايا التي والله أحس بأنها هي المحور الأساسي في النهضة. ولذلك قلت ينبغي أن يكون أعلى الناس مرتبات هم أهل العلم. وقديما قال شوقي: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور السبيل مبينا. أرسلت موسى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، فجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. إنه المعلم، إن الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلا، إن الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلا، الشجاع في عقله حقيقة هم القلة في الأمة. أما الذي يمكن أن يخرج ويقاتل حتى يهب نفسه للموت في سبيل الله، وهذا من أسمى الغايات، هذا موجود. ولكن كما أن الموت في سبيل الله جميل، فإن الحياة في سبيل الله أجمل. كما أن صناعة الموت في سبيل الله عظيم، ولكن صناعة الحياة أعظم، أن تعيش الحياة لله كما يريدها الله. هذا والله لا يقدر عليه كل الناس. إن الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول كثيرة. وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا، وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولا. المعلم إذا لم يكن عدلا فإنك سترى أثر عدم عدالة المعلمين على طلابهم وشبابهم، على الأجيال في الشوارع الذين يعلقون السلسل، والذين يسرحون الشعر، والذين يربون شعورهم كالنساء تماما، ستجد هذا. وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، نعم تتحول. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. ولقد كان شوقي رحمه الله رائعا في حديثه عن المعلم، لأنه اعتبره هو الذي يفجر المجتمع، هو الذي يفجر الأمة، هو الذي يفجر الشباب، يفجر بالشباب الطاقات الحية. نحن نريد شبابا واعيا يتعلم العلوم برؤية واضحة، طبيب برؤية واضحة، مهندس برؤية واضحة، قانوني، قاضي، وكيل نيابة، ضابط في الشرطة برؤية واضحة. نريد المجتمع الذي يحمل هوية وثقافة واضحة وعقيدة بينة. وبالتالي إن قضية التعليم وإن آثار العلوم وإن آثار المعارف وإن ما نراه الآن من نهضة كبيرة، ولكن القيم والأخلاق بعيدة من الناس. وفي عصر كنا نرى البساطة، ولكن في قيم، في أخلاق، في صلة رحم، في شهامة، في مروءة، في نجدة. إن هذه القضية ملف أحاول أن أفتحه، وقد تكون هي مجرد أماني أو أحلام أو طموحات، ولكن قد يأتي جيل من الأجيال ليحققها إن لم يكن هذا على أيدينا وإن لم نشاهد هذا في يوم من الأيام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بد من حديث عن مفاهيم حول النجاح. ما النجاح؟ النجاح الحقيقي أن تكون مؤمنا بالله وأن تكون مستقيما على شرع الله. النجاح الاستقامة. النجاح الاستقامة. كل مستقيم ناجح ولا أعتبره فاشل. ويتفاوت الناس في إدراك بغياتهم وأمنياتهم من في الحياة. وهنا أقول النجاح الحقيقي أن تنجح مع الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. النجاح الحقيقي هو نجاح الآخرة. ومقاييسه إيمان صادق وخلق رفيع. كل إنسان يحسن التعامل مع الناس ناجح. وخلق رفيع. ومقياسه علاقات اجتماعية متوسعة. دائما تجد المتفوق بكثرة اطلاعه ومذاكرته قليل الصلة بالناس. وأنا ألفتهم أقول نجحتم في جانب، ينبغي ألا تغفلوا جانب الآخر، ألا تغفلوا جانب الناس. وليكن شعارنا العلم في خدمة الأمة. ليكن شعارنا العلم في خدمة الأمة. لا خير في متعلم يتكبر على الخلق ويترفع عن العباد، لا خير فيه ولا ينتفع بعلمه. إن العلم إذا لم يكس بخلق، لا خير في علم لم يكس بخلق. ولا فائدة من تربية لا تثمر عمل، ولا نفع في معارف تحدث بلبلات فكرية تطعن في صحيح المعتقدات ومستوثقات التاريخ. ولا بركة في علم يبعد الإنسان عن ربه. لا فائدة. إن العلوم التي نريدها هي التي تصبغ بصبغة الإيمان، هي التي تقود إلى الله جل وعلا. وبالتالي النجاح الحقيقي هذا هو تعريفه. ثانيا، الطلاب الذين نجحوا أحسوا بفرحة غامرة. والطلاب الذين رسبوا ولم يوفقوا كان طعم الفشل مرا عليهم. وكذلك الفشل والنجاح في الآخرة. إذا كان النجاح في الدنيا هذا طعمه، والنجاح في الآخرة أن يقال لك ادخلوا الجنة بسلام آمنين. النجاح في الآخرة الحقيقي هو ففريق في الجنة وفريق في السعير. النجاح الحقيقي يوم أن يتسلم المؤمن كتابه بيمينه. تخيل، قارن بين نجاح في الدنيا حققته ووجدت لذته وطعمه، وبين نجاح تنجحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. والفشل مر، وأسوأ منه الفشل في الآخرة، وذلك لأنه لا إعادة ولا فرصة. الذي فشل هنا ورسب في الشهادة السودانية يمكنه أن يعود. ممكن يخلي ده يمشي يشتغل أي حاجة، يسوق رشة، يسوق قلاب، ممكن يمشي يعمل أي حاجة. لكن في الآخرة إذا فشلت ما عندك فرصة. في امتحان الآخرة، في امتحان في الآخرة، امتحان كبير. عليك أن تقارن بين نجاح هنا وبين نجاح هناك. ثالثا، الذي نجح كيف نجح؟ لا شك أنه بذل جهدا مقدرا، وساهر وتعب واجتهد وركز وساهر واستمع إلى التوجيهات وقلل من اللهو والعبث. وكذلك في أمر الآخرة، لا ينجح في الآخرة إلا من اجتهد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قيمة النجاح تنسي التعب وتورث الراحة. صحيح، زول كان بساهر وزاعه ده أي تعب تعبه بنسوه. وكذلك في القيامة يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج منها ويسأل هل رأيت بؤس؟ يقول والله ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ويقال هل رأيت نعيما؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط. قيمة الفرح لا شك أن عندها قيمة وفاعلية في النفوس. ولم يتحقق النجاح إلا بسعي. وكذلك في أمر الآخرة، مع العلم بأن في الآخرة لا توجد فرصة. إذا مشيت الآخرة وزاعوك الطيش ولا ودوك النار ما في طريقة تقول لهم إعادة ولا معلمين ولا فصل معلمين ولا من المنازل، ما في منازل تاني. هنا عند فرصة. نعم، وأنا أوجه من هذا المنبر رسالة إلى الذين لم يوفقوا، لا أقول إلى الفاشلين بالمناسبة ولا إلى الراسبين، إلى الذين لم يوفقوا أقول الفشل في الامتحان لا يعني نهاية الحياة. عندكم فرصة، غير. إذا وجدت أنك لم يكن هذا مجالك الذي تتقنه وتحسنه حول. لو ودوك علمي بالرجالة أبقى أدبي، ما في مشكلة. ولو أنت داير علمي ودوك أدبي برضو ما في مشكلة، غير وأعد الكرة واعتبر نفسك ناجح، لأن التجربة نجاح. خط تجربة أنت ناجح لأن عندك رصيد، عندك رصيد. النجاح بالمناسبة عند العقلاء لا يعتبر فشل، الفشل لا يعتبر نجاح، لا يعتبر الفشل فشل، الفشل عندهم نجاح. نجاح لأنه لن يكرر الأخطاء التي فعلها في السنة الماضية، وبالتالي هذا رصيد ومعرفة وخبرة. وجه إليهم رسالة أقول لا تيأسوا، هذا ليس مقياس. أعيد الكرة وفي نهاية خطبتي أوجه رسالة إلى الناجحين. الذاع أسماء والماذاع أسماء، والضبح لون، وجابوا لون الحلاوة والبارد والفرحانين، وادخذوا كل الكليات المرموقة التي كانوا يريدونها الذين حققوا نسبة عالية. عندي لهم خمس نصائح وتوجيهات. أولا أشكر الله جل وعلا على التوفيق، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا تنسب النجاح إلى نفسك، ولكن قل بتوفيق الله وعونه وتوفيقه وسداده إنك لم تنجح بمحض إرادتك، ولو وكلك الله إلى ذكائك وفكرك لضللت ضلالا مبينا. أشكر ربك، وليكن منطلقك دائما في النجاح هو الإيمان. الإيمان يجعل الموظف ينجح بدافع الإيمان، يجعلنا نتقن عملنا بدافع الإيمان، يجعلنا نبني أمتنا بدافع الإيمان. وبالتالي أقول أشكروا ربكم. في بعض الأسر عشان ولده ينجح يجيب له حجابات وتمائم ظنا أن الحجاب والتميمة بينجح، أو يشيلوا القلم يودوا له الشيخ يعزم في القلم، يعني يقول الشيخ عزم في القلم، القلم ده دار يشتغل براو، يعني دار يشتغل براو. أو يودون السحرة والمشعوذين. يا أخي النجاح التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله. ثانيا أشكروا لآبائكم ولمعلميكم ولأسركم فقد وفروا لكم البيئة الطيبة والجو الهادي وأعانوكم وساعدوكم فاعرفوا الخير لهم. ثالثا اجعلوا نجاحكم مطية لخدمة الأمة، حسنوا النوايا وصححوا المقاصد واجعلوا علومكم لرفعة الدين والملة والأمة، كونوا عمليين وليكن شعاركم العلم في خدمة الأمة. رابعا حافظوا على هذا المستوى من النجاح الذي حققتموه حتى تتخرجوا وتحققوا أعلى ما يمكن أن يحقق لهذه الأمة. وأنا أود أن ألفت الناس إلى مسألة مهمة، إلى التعليم الفني. يا إخواننا والله أنا مستغرب، نحن أمة نحتاج إلى صناعة، نحتاج إلى نهضة. التعليم الفني ضعيف في البلاد، حتى المستويات اللي بتخش بيكون هم الطلاب الضعيفين في المدارس أصلا. لما يجي يخشوا الثانوي أنا أتمنى زول يجيب نسبة عالية ويخش كلية التربية، أتمنى إنه زول يجيب نسبة عالية يجي أول السودان ويخش كلية التربية. الناس بيقول يا زول هو أنت مجنون، أنت مجنون. مجنون في شنو؟ عشان خش كلية التربية؟ والله دي أجل كلية بعد كليات الشريعة. قلت لك يا أخ دين المعلمين. فبالتالي يركز على هذا النوع من التعليم، التعليم العملي، التعليم الذي ينتج عمل، الذي يثمر عمل. ولا أريد أن يفهم من هذه الخطبة أنني لا أحبذ مجالا من المجالات، كل مجالات العلوم والمعارف التطبيقية والإنسانية المفيدة والنافعة عندي مما ينبغي أن يكون لنا فيها يد عليا وأن يكون لنا فيها دور كبير. نريد والله هذا ونفرح والله لهذا. وأخيرا أقول للأسر أعينوا شبابكم على طاعة الله كما أعنتموهم على الأكاديميات، أعينوهم على النجاح في الآخرة كما أعنتموهم على النجاح في الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبارك في الذين تفوقوا ونجحوا، ويجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين وللأمة والملة ولأسرهم ولأنفسهم، وأن يوفق الذين لم يوفقوا في الدور القادم إلى ما فيه خيرهم يا رب العالمين. اللهم عنا على طاعتك يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.